اسم الله على العريس، اسم الله عليك، اسم الله على العريس، اسم الله عليك، اسم الله على العريس، اسم الله عليك، اسم الله على العريس، اسم الله عليك. هو نازل على الحمام احباب وحوالي، نازل على الحمام احباب في بيتك يا ابو العارس لضروب رصاص، في بيتك يا ابو العارس لضروب رصاص، في بيتك يا ابو العارس لضروب رصاص، في بيتك يا ابو العارس لضروب رصاص. هلا يا خير يا ابن الخير يا محي الناس، يا خير يا ابن الخير يا محي الناس، في بيتك يا ابو العارس لضروب رصاص، في بيتك يا ابو العارس لضروب رصاص. هلا في بيتك يا ابو العارس لضروب، هوا يا هوا لا تغفر له جمه. تدعي يا زين على الخيل البطار.